Claquez. Frappez. Règne cinéma. Claquette, أغاني سينما. سهرة من إعداد وتقديم نعيمة حسن. أغاني الأفلام النادرة من مكتبة الراحل دكتور محمود علي فهمي. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات كلاكيت أغاني سينما. بنواصل اللقاء مع الكاتب الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، عضو نقابة الصحفيين وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب. أهلا بحضرتك. ربنا يخلي حضرتك. شايفة أغنية جميلة، ولكن هي لفنان ما استمرش في السينما، ولكن هو أصبح علامة من علامات الغناء في مصر، وهو الفنان هاني شاكر. نعم. حضرتك مختار أغنية لهاني شاكر، تقول لنا بقى اخترتها ايه هي الأغنية ومن فيلم ايه؟ هاني شاكر من الأصوات الجميلة، وعمل طبعا الفيلم اللي احنا هنتكلم عنه او اخترنا الأغنية منه، الفيلم اسمه عندما يغني الحب. ايوه. ده كان عام 1973. واللي كان ألفه عبد العزيز سلام، واخرج نيازي مصطفى، واللي تذكر حضرتك اللي كان معاه البطولة كان نهاد يسري وصفاء بسعود وليلى حمادة وعادل إمام ويوسف فخر الدين وحمدي غيث. وكان أغاني الفيلم من تأليف عبد العزيز سلام وألحان الموسيقار بليغ حمدي ومحمد الموجي ومنير مراد وعمر خرشد. مجموعة متميزة من طبعا الملحنين وكلمات الأغاني لعبد العزيز سلام، وأيضا هو مؤلف وشاعر. نعم. كبير يعني، وليه أغاني دكتورة كثيرة. أنا بحيك على الملمح، لأن أنت توقفت عند الملحنين. أيوه. ده ملمح عظيم جدا بحيك عليه. لماذا؟ لأن على فكرة اللي اكتشف هاني شاكر محمد الموجي، وقدمه على المسرح هو الموسيقار محمد سلطان. هاني شاكر احنا عارفين ابن الإذاعة المصرية، من برامج أبلة فطيلة ماما سميحة. أيوة. من هو طفل حتى مشارك في فيلم سيد درويش طبعا صغير. أيوة. وكان في الكورال ورا عبد الحليم في غنف الأحضان. أيوة. فلما اكتشفوه كان في حفلة، وكانت فايزة أحمد بتغني، كان غنية ريتك معايا، وغنية برضو غنت معاها في تلك الفترة. وبالتالي بعد أن غنت فايزة فترتها، كانت الساعة تجاوزت الواحدة ليلا، فتم إطفاء الأنوار مننع التعليمات في تلك الفترة. كان صوت جديد يقدم لأول مرة. فطبعا الموسيقار محمد الموجي ذهب لمدير أمن العاصمة في تلك الفترة عشان يستسمحه بعودة الإنارة، عشان استثناء يقدم عشان يقدم المطرب الصوت الجديد. الصوت الجديد. فكان هو صوت جديد لأول مرة يغني في حفلات، لكن هو كان فكانت خلف ستار ماما هاني شاكر والموسيقار محمد سلطان وأستاذ محمد الموجي. وعندما غنى هاني شاكر، الجمهور استقبله استقبال رائع ففرحوا بيه، فذهبوا عشان يحتفلوا بنجاح هاني شاكر. فلو تذكر حضرتك أستاذنا الكبير نبيل عصمت كان كتب في الأخبار، قال سوف يعقد مؤتمر صحفي يحضر المطرب الذي سرق حنجرة عبد الحليم حافظ، وتحت الكلام قال هذه كذبة إبريل. الجمهور أو القراء أروا ذلك وما أروش كلمة هذه كذبة إبريل. فشارع رمسيس قفل من رمسيس إلى التحرير، قفل، عايزين يعرفوا مين هو المطرب ده، ودي برغم ان هو كاتب كلمه ابريل. وبالتالي طبعا عبد الحليم حافظ تلك الفتره زي المستند نبيل عصمت قال كنت اتحب يعني تجامل هاني شاكر مش على حسابه ولا الى ذلك، ولكن تفهم الموقف. ولذلك تذكر حضرتك بعض المغرضين اطلقوا ان عبد الحليم بحارب الاصوات الجديده، وده كذب. في ذاك الوقت ده كذب، وهاني شاكر كذب كده على فكره، وكان بيشجع هاني شاكر عبد الحليم حافظ. ولذلك انطلق هاني شاكر والآن علامة من علامات الغناء المصري والعربي. وبالتالي هذه الأغنية غناها هاني شاكر في بداياته، ومن يستمع لأغنية يا عاشقين يعرف مدى الكلام العظيم جدا اللي لحنها الموسيقار بليغ حمدي وكتبها عبد العزيز سلام. أغنية قمة في الجمال في الكلمات والأداء والمشاعر الرقية. وإلى الآن الفنان هاني شاكر من حبه للفنان عبد الحليم حافظ بيغني أغاني يعني. في أكثر الحفلات بيغني أغاني لي طبعا، وأغاني كثيرة جدا لعبد الحليم حافظ. ده مما يدل على أنه كان في حب ما بينهم. نعم نعم. وزي ما قلت حضرتك ورا كل إبداع حب طبعا، فطبعا هم أبدعوا. نستمتع بهذه الأغنية يا عاشقين لهاني شاكر من فيلم عندما يغني الحب، التأليف لعبد العزيز سلام والألحان لبليغ حمدي وإخراج الفيلم لنيازي مصطفى. Thank you. قول سلام. أنا يا عشاق الغرام الغرام الغرام الغرام بعدي قول سلام جواب على بساط النجوم وجواب على جناح الحمام جواب على بساط النجوم وجواب على جناح الحمام شرحت له شعوري وقلت له فايتني شرحت له يمكن يطمني عليك لكن لا رد ولا اعتذر وحياة رب وحبك وروح وجود وحياة حلاوة حبك وروح وجود وحياة رب وحبك وروح وجود وحياة حلاوة حبك وروح وجود روحوا قولوا كلكم روحوا قولوا روحوا قولوا كلكم روحوا قولوا روحوا قولوا كلكم روحوا قولوا روحوا قولوا أعزائي المستمعين، بعد الاستمتاع بهذه الأغنية من فيلم عندما يغني الحب الإنتاج عام 73 والإخراج لنياز مصطفى يا عاشقين لهاني شاكر، بنواصل اللقاء مع الكاتب الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. حضرتك في أغنية جميلة جدا، يعني أنا لما بسمعها شخصيا بتأثر فيه قوي، وكنا بنقدمها من فيلم احتفالا بعيد الشرطة، لأن بطل الفيلم كان مفتش مباحث. دهية. عرفنا اسم الفيلم وهو مفتش المباحث. نعم. هو القصة وسيناريو لحسين فوزي وحوار السيد زيادة وإخراج حسين فوزي. نعم. وتقدم عام 1959. نعم. وكان بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات. نعم. منهم يوسف وهبي، نعم، شريفة فاضل، رشدي أباظة، ونجوى فؤاد، وزينب. نعم. صدقي، وأنور محمد، وأحمد سعيد، وعبد الحفيظ التطاوي. نعم. وحضرتك اخترت أغنية كانت مدته 95 دقيقة، يعني ساعة ونص وخمسة. إبداع. فعلا. ده أنا على فكرة دكتورة، طبعا حضرتك ربنا رزقك بأولاد، وطبعا أي إنسان في الدنيا عايز يعني أفضل وأحسن حد في الدنيا ابنه، ودي سنة الله في خلقه. وبالتالي الحاجة أو اللي تطلع نتاج أجمل ما في الإنسان من غرائز سواء للأمومة أو الأبناء وما إلى ذلك بتكون صدقة. وبالتالي دكتورة الأغاني اللي قدمت للأم أو للأبناء أو للوطن بتطلع من داخل القلب فعلا، لأن هي مشاعر لناس يعني يستحقوا هذه المشاعر، سواء الوطن، الأم، الابن، الابنة، بتبقى مشاعر صادقة. أكتر واحدة بتحس بابنها الأم. أي نعم، الأب طبعا لا يمكن يخذ دور، لكن الأم حملت ورضعت، وبالتالي بيكون فيه. أنا سعيدة أني بسمع الكلام ده من حضرتك. لا دي حقيقة دكتورة. خرج الكمان. لا دي حقيقة، لأن الأم هي بتحمل وبتنتج وبترضع، بالتالي في ارتباط روحي بين الأولاد وأمهاتهم. أي نعم، الأب طبعا هو عمود الخيمة بتاع البيت. لا شك في ذلك. الأغنية دي كانت بتعبر عن مشهد في الفيلم، ولذلك اللي كتب أغنية طبعا يا ابني يا ضنايا اللي غنتها شريفة فاضل في هذا الفيلم الأستاذ زيادة، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي. شوف كان سنة 59. لا أنا أتوقف عند حاجة. فضلي. يعني أكيد المستمع برضو يمكن يتوقف عندها. أكثر الألحان اللي حضرتك قدمتها لنا لبليغ حمدي، إيه الحكاية؟ ده بالصدفة. بالصدفة. ده بدل على حاجة، إن هو فعلا كان صادق مبدع ومبدع ومتعدد الأعمال الجميلة. يعني حضرتك تختار الأغنية بس تلاقيها الألحان بليغ حمدي. ده هي جت قدر مش كده. مش بتختار ألحان بليغ حمدي. لا ده هي جت سبحان الله. جت كده يعني. يعني أنا لو عملت حلقة عن بليغ حمدي يعني هيكون الاختيار صعب. حضرتك بتختار الأغاني لأنها كلها بليغ حمدي أكثرها بليغ حمدي. سهرات كثيرة جدا بليغ حمدي على فكرة، عمل حاجات مش عايز أقول لحضرتك، عايز سهرات وسهرات. احنا قدمنا مشوار بارك حمدي من قبل واخترنا له اغاني متميزة، ولكن انا سعيدة اليوم ان حضرتك بتختار الاغنية وناجد ورغم هذا كمان انا اخترت جيمي لان برضو كان في نفس الفيلم كان في اغنية اسمها اللي انكتب على الجبين دي كلمات محمود فهمي وسيد مكاوي. لكن الاغنية ديت يا ابني يا ضنايا كانت بالشالة ابنها وبتغني، فدي حاجة يعني عشان اللي بيسمع إلينا بيعرف فعلا الإنسان اللي هو تزوج وربنا رزقه بأبناء بيعرف قيمة والده ووالدته لما ربنا يمنحه أولاد، لأن احنا كنا شباب ومرنا بهذه التجارب، كنا ناخد الكلمات التي تعجبنا من والدنا أو والدتنا ونطبق. أما الإنسان لما بيخلف بيعرف فعلا أن أبوه وأمه كانوا بيحبوه إزاي زي ما هو بيحب أبنائه. وبتلا أغنية دي بأغنية معبرة أيضا أغلية أغنية يا ابني يا ضنايا من فيلم فتش المباحث. نستمتع بهذه الأغنية من فيلم مفتش المباحث الفنانة شريفة فاضل، ونواصل لقاء مع الكاتب الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. الضحية المريئة يحرسك ربي يا ابني يا ضنايا يحل من قلبي عيش وياي يحرسك ربي يا ابني يا ضنايا حتى من قلبي عيش وياي لما بتقول لي ماما من قلبك بنسى دنياي وافتكر حبك يا حبيب قلبي يا ابني يا ضنايا يا ابني يا ضنايا المستمعين. بعد الاستمتاع بأغنية يا حبيب قلبي يا ابني يا ضنايا لشريفة فاضل من فيلم مفتش المباحث الإخراج لحسين فوزي، منواصل اللقاء مع الكاتب الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم عضو نقابة الصحفيين وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب. بمناسبة ذكرنا للمخرج السيد زيادة واللي استمتعنا بأغنية من كلماته للفنانة شريفة فاضل، هو كان زوج الفنانة درية أحمد والدة الفنانة سهير رمزي، وبالرغم من أنه كان مخرج إلا أنه كان بيهوى كتابة الأغاني في أفلامه، ومن ضمن هذه الأغنيات أغنية من فيلم دولينيا ناس. إيه رأي حضرتك نستمتع بهذه الأغنية لدرية أحمد ألحان إبراهيم حسين، والفيلم بطولة درية أحمد شكري سرحان وعمر الجزاوي، والفيلم اسمه أيضا دلني يا ناس. نستمتع بهذه الأغنية، إيه رأي حضرتك؟ بتطلع من داخل القلب فعلا. راحوا فين اهلي وفاتوني دلوني يا ناس دلوني راحوا فين اهلي وفاتوني دلوني يا ناس دلوني دلوني يا ناس دلوني شلهم على رجلي وطعب ونار ملاقيهم وطعب ونار ملاقيهم ما يبانش تعب علي ويا خوفي يكونوا زمانهم مش فاكرني ونسيوني ويا خوفي يكونوا زمانهم مش فاكرني ونسيوني دلوني أنا دلوني دلوني أنا دلوني يمكن مش بعيد تلاقيهم بالصعيد وروح ازاي قولولي خدي السكة الحديد غريبة يا ابوي ومالي حد وشوق يا ابوي علي اشتد غريبة يا ابوي غريبة يا ابوي غريبة يا ابوي وما لحد وما لحد غريبة يا ابوي وما لحد شوقي يا ابوي علي اشتد غريبة يا ابوي غريبة يا ابوي غريبة يا ابوي وما لحد وما لحد غريبة يا ابوي وامر عجيب والعدل يا ابوي فهل لطيف غريبة يا ابوي وامر عجيب والعدل يا ابوي فهل لطيف دورت وروح بتعيد وجرب وابعت جوابات تجيني الرد وشوك يا ابوي علي اشتد غريبة يا ابوي وسألت جلولي هنا في أطيون ارتاح القلب وبالمقصود وسألت جلولي هنا في أطيون ارتاح القلب وبالمقصود يا خسارة كلامهم مش مظبوط يا صبية ومالك عندي نحس غريبة يا ابوي ومالي حس غريبة يا ابوي ومالي حس شوقي يا ابوي علي اشتد غريبة يا ابوي غريبة يا ابوي غريبة يا ابوي أعزائي المستمعين بعد الاستمتاع بهذه الأغنية للفنانة درية أحمد من فيلم دلوني يا ناس بنواصل اللقاء مع الكاتب الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. حضرتك هتختم لنا حلقة اليوم بصلوا على النبي وده أحلى ختام طبعا أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهي أغنية قدمتها ممثلة كوميدية. نعم. في فيلم كوميدي. نعم. هي الفنانة عبلة كامل. نعم. في فيلم خالتي فرنسا كانت أغنية الفرح قلت الفرح. انت عارف حضرتك طبعا ان خالتي فرنسا ده فيلم كوميدي انتج عام 2004 كان بطولة مجموعة كبيرة من فنانين عبلة كامل ومنى زكي وعايدة رياض وسامي العدل واشرف مسلحي وطلعت صح. زكريا محمد يوسف اي نعم وسعد كرابيش الله يرحمه اللي توفي في الايام الاخيرة وطبعا اخرج الفيلم ده علي رجب. طبعا احنا عارفين الفيلم ده كان فيه بطة بتعيش مع خالتها فرنسا وما الى ذلك في حياة الشعبية وقصة احنا شفناها في الفيلم. ولكن أستاذة شفنا في الآخر بقى أن البطلة تزوجت من البطل وبالتالي شفنا منى زكي وهي في زفاف العرس الأبيض الجميل وكانت فرحانة وخالتي فرنسا بتغني لها والمجموعة بقى الفرق جميلة جدا بتقول بقى وصلوا على نبينا وبالتالي احلى ختام ان احنا نصلي على نبينا عليه الصلاه والسلام. نستمتع بصلاة على نبينا العبلة كامل من فيلم خالتي فرنسا الانتاج عام 2004 والاخراج لعلي رجب. أعزائي المستمعين، بخير ختام صلوا على نبينا من فيلم خالتي فرنسا الانتاج عام 2004 والإخراج لعلي رجب. بنأتي لختام سهرة اليوم. بنشكر في نهاية السهرة الكاتب الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، عضو نقابة الصحفيين وعضو اتحاد كتاب مصر والعرب. بنشكر حضرتك على اختيار هذه المجموعة المتميزة من أغنيات الأفلام. ده أنا اللي بشكر حضرتكم، وأتمنى أن يكون عشاق البرنامج العام يعني قد ساعدوا وفرحوا بده نقدمه لهم في هذه السهرة. أعزائي المستمعين، إلى هذا نأتي لختام سهرة اليوم، وإلى أن نلتقي لكم أرق تحياتي وتحيات محمد صادق من الهندسة الإذاعية.